نفخة واحدة يأمر بها الله جل وعلا واحدا من ملائكته فتدمر هذه الحياة بكل ما فيها. أيها الضعفاء لا تستعلوا على رب قادر كريم، لا تستعلوا على الله ولا تتكبروا على أوامره. الله أمرك بالصلاة فصلي، قم لصلاة الفجر، وإذا ما سمعت المؤذن فأسرع بالتلبية. وأمرك أن تسلو أمراتك، وأمرك أن لا تعري جسدك أمام الأجانب، لا تعري هذه العورات. وليست المرأة بحلال لها أن تكشف عورتها، اغسل عورات النساء قبل أن تلتهمها نيران جهنم. واستحيوا من الله لأنه لن يدخل الجنة ديون. قيل ومن هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الرجل ينبغي أن يكون رجلا في كل ملامحه. اخلعوا هذه السلاسل من رقابكم وتجملوا بسيم الرجال، وابحثوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه في محوته، تابعه في صمته، تابعه في صلاته، تابعه في قيام الليل، تابعه في قراءة القرآن. يستحيوا من الله العظيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اي بصر حاد يرى كل شيء. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الملك الذي يحمل العمل مسجلا ومسطرا بكل صغيرة وكبيرة، هذا ما لدي عتيد، نصا بكل دقة، ليس فيه زيادة وليس فيه نقص. فيصدر الأمر من العلي الأعلى جل وعلا، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله إلها فألقياه، ألقياه في العذاب الشديد. موقف شديد عصيب، يحاول كل من الناس وكل من الخلق ان يتبرع في هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا، ان يتبرع من المعصية وان يتبرع من التهمة. ولكل منا قرين من الشياطين، يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. ضيقوا عليه بالصوم، ضيقوا عليه بمجالس القرآن، ضيقوا عليه بملازمة الصالحين، ضيقوا على الشياطين حركتهم داخل كياناتكم بالإقبال على الله وعلى طاعته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير، علامة المؤمن التي تظهر في كل سلوكه أنه محب للخير، يقدمه ولو تطوعا ولو لم يطلب منه، يتابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اصنع المعروف وإن لم يصب أهله فأنت أهله. إن المعروف في الأمة المسلمة يجد له أبا ويجد له أما ويجد له رحما ويجد له نسبا. أما إذا قطعت الأمة ما بينها وبين خالقها ورازقها وداريها، انقطعت صلتها بالخير، الكفر شر وسوء وبلاء، والمعصية تامة على أصحابها وقرب من حياة كلها. الطاعة ازدهار في الأرض ورحمة تتنزل من السماء، والمعصية تؤمن على أصحابها وعلى أهل الأرض جميعا. هناك معصية تجعل رائحة الجو منزلة، وهناك معصية تمنع اللبن من دروع ماسية، وهناك معصية تسبب كثرة الديدان في الأرض، وهناك معصية تمنع الماء من السماء. قوموا عن المعاصي وأقبلوا على رب كريم. مناع للخير، المعتد، المريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته. وقد قال المفسر أن هذا القرين المعني في هذه الآية إما أن يكون الشيطان الذي يلازمك، واما ان يكون القرين من الملك ولكن اصابه فزع الموقف بين يدي الله مع انه بريء، ولكنه اذا اشتد الفزع فان البريء يجد نفسه محتاجا لان يدافع عن نفسه. ربنا ما اطويتك ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول صاحب الكبرياء والعظمة: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوحيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ اين العصاة؟ اين الزنا؟ اين شارب الخمر؟ اين لاعب الميسر والقمار؟ اين اكل اموال الناس بالباطل؟ اين الظلمة؟ اين المتجبرون؟ اين المتكبرون؟ اين الذين استعنوا على الله بغير حق؟ هل من مزيد منهم؟ الفهمهم في صوتي واكثر اسماعهم. هل من مزيد؟ وفي الطرف الاخر الجنة بجبالها الوارثة تنتظر اهل الكرامة واهل الطاعة الذين صبروا على احكام الله وصبروا على اوامر الله وتلقوا كل ما صبر من الله جل وعلا بقبول حسن. تقبلوا اوامر الله بقبول حسن، وتقبلوا فرع الله بقبول حسن، وتقبلوا اقضية الله بقبول حسن، وتقبلوا الاخبار تجري عليهم بما تريده مشيئة الله بقبول حسن، واجلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ليست بعيدة عنهم، لن نخرجهم الى مشقة السير للوصول اليها، انها قريبة ودانية منهم، واجلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ رجاع سريع الرجوع الى الله جل وعلا. اذا اخطأ فمن لك غير الله، وإذا احسنت فمن لك غير الله، وإذا مرضت فمن لك غير الله، وإذا مت فمن لك غير الله. يا عباد الله استحيوا من الله جل وعلا حتى يكون مقعدكم الأخير في جنة ما أعدها الله لأهل كرامته، وأجلس في الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، دخول لن تخرجوا منها ابدا، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. توبوا الى الله فتوبتكم هي بداية الرجوع اليه، واعزموا على ان لا ترجعوا الى المعاصي، واعزموا على كسر النساء، واعزموا على ترك الحرام، واعزموا على المحافظة على الصلاة، واعزموا على الاستعداد للقاء رب كريم. والتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حبه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفني بحقها قيل وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال ان يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. اللهم اخلف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل، هل ادلك على ما يذهب الله عنك صغيره وكبيره؟ قل: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه، واستغفرك لما لا اعلمه. ومن استقطع عليه رزقه فليكثر من الاستغفار. وقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الذي غاب عن الناس ان خزائن الخير كلها بيد الله. الذي يعرفه الناس ان جدهم يحقق لهم رغباتهم، ولكن الذي ينبغي ان يفهم ان السعي قد يكون واحدا وقد تختلف النتائج. يمكن ان يكون السعي واحدا ولكن النتيجة مختلفة. وقد سئل علي كرم الله وجهه: كيف عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. كم من امر عبدت له كامل العدة ثم ما ادركته ولا وصلت الى نتيجته. الارادة العليا هي ارادة الله وحده، وللغيب اسباب. جهلها الناس لعدم تعاملهم معها. هناك اسباب، اسباب للسعادة واسباب للخير، خلاف ما يتوقعه الناس ويتصورونه. الطاعة اكبر اسباب السعادة واكبر اسباب الخير واكبر اسباب النماء. المعصية مهلكة. وقد ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان بصلاة ماشيا في الصحراء، فسمع صوتا في السحاب يقول: اسقي ارض فلان. وذكر اسم في السحاب لرجل معين، فتبع الرجل السحاب حتى امطر في ارض معينه. فلما اقترب من هذه الارض ونظر فيها وجد رجلا مقيما فيها، فساله عن اسمه فاجابه، فاذا هو نفس المسلم الذي سمعه في السحاب مترددا. فقال له: من انت وماذا تعمل؟ فقال له: لماذا تسالني؟ قال: سمعت صوتا في السحاب يقول: اسق ارض فلان، وقد ذكر اسمك في السحاب. وهذا امر قد ينظر اليه بعض المتعلمين الذين نالوا قدرا من حظوظ الارض بشيء من الشك والريبه. ما الذي تعلمه ايها الصغير عن هذا الكون؟ ما الذي تدريه عن ذره في دمه او ذره في جسده او ذره في هذا الكون الفسيح؟ انت لا تعلم شيئا. العلم كله لله وحده، وكل ما تدركه في هذه الدنيا من اسباب العلم انما هو قطره من بحار ساحل الامر كله. نعم في السحاب كلام، ونعم للهواء كلام، ونعم للطيور كمان. ان الطيور اذا اصبحت سبحت ربها وسالته تجرد لعبادة ربك لتسمع تسبيح هذا الكون كله. اذا تجردت وصدقت لاسمعك الله تسبيح هذا الكون من حولك. ما الذي تفعله يا اخي؟ قال: انني انظر الى المحصول الذي ياتيني من هذه الارض فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد الثلث في الأرض. فقال:

يعني لازم المسألة تبقى بهذه الدقة. لما اطلع من المسجد اطلع بالقدم اليسرى، لما ادخل المسجد ادخل بالقدم اليمنى، يعني ضروري يعني المسألة اكبر من ذلك. لو زي الفهم بس صغيرين تعرف ان المسألة عمقها ابعد من ذلك بكثير. قلنا اذا خرجت من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. واذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. طيب ايه المعنى؟ في ان تنضبط كل حركاتك وسكناتك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معناه انك بلغت في محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم درجة عالية استولت على القلب، فاصبح هذا القلب لا يتحرك ولا يلتفت ولا يحرك جارحا من جوارحه الا بعد ان يستأذن الله ويأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى ده واحد يأكل بالشمال ولا يأكل باليمين، انك يعني ايه يعني احنا وجاني بعضها، هذه خلقها ربنا ودي خلقها ربنا، وفي غشم في تناول هذه الامور. يعني يا سيدي حدثت ما تجنبوهاش قوي، يعني لازم نسيبها قوي. هو مش تجمد، هو محبه لرسول الله. الناس مش فاهمه، الناس مش فاهمه احوال المحبين واحوال الصالحين واحوال من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هم فيه ده التجمد، اللي هم فيه ده مظهر من مظاهر المحبة، جعلهم لا يتحركون حركة إلا خلف رسولهم صلى الله عليه وسلم. لدرجة إن سيدنا عبد الله بن عمر كان مرة راكب الدابة بتاعته، فجه في طريق مر فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يمشي في الطريق بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يمكن باللجام بتاع الناقة كده ويحدثها في خطواتها حتى تتحرك بسعادة، ويقول لها اصبري لعل الحافر يقع على الحافر. واحد الصحابة يجي بموجع ويقف ثم يذهب الى مكان وكأنه قضى حاجة، ثم بعد ذلك يرجع فيقولون لو قضيت حاجتك، يقول لا ليست لي حاجة ولكن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا فعل في هذا الموضع، فأحببت أن أفعل مثله. واحد من الصحابة كانت اللهم صل على صحابة في المسجد سيدنا رسول الله بيحدثهم، فقالت مثل واحد من الصحابة بره المسجد راح قاعد في الشارع، جلس في الشارع. سيدنا رسول الله جاب وقعد بره المسجد خالص. ندم. ايه اللي خلاك تقعد بره المسجد؟ قال يا رسول الله سمعت قولك اجلس فجلست. انت بتقول اقعد خلص. يوم جزاء الادب مع الله ومع رسوله ايه؟ يوم سيدنا رسول الله يدعو له ويقول له زادك الله طواعية لله ورسوله. اصحاب النبي حركتهم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة الله وهدي سنة رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزة ضخمة، انك ما دمت ملازما لسنة رسول الله ولجهد رسول الله فمعك نصرة الله جل وعلا، نصرة الله مع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بيأكل فرق ضخم جدا بين اللي بيأكل على هواه اتباعا لشهوة، اللي بيأكل وفي طعامه لا اله الا الله محمد رسول الله، ازاي يبقى في الطعام لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا اله الا الله محمد رسول الله ينبغي ان تكون في كل حياتك. ازاي لا اله الا الله؟ تصحيح لليقين. فلا اله الا الله في الطعام معناها ان يصبح اليقين ليس على الطعام في السبع، وانما اليقين على الله تبارك وتعالى. كم من مريض يبتلى بمرض ياكل ولا يشبع كثير. وانت لو تتبعت احوال اهل الكفر في طعامهم وشرابهم في الكهرب، ازاي بياكلوا الكميات كلها من الطعام والشراب؟ تتعجب. فلا اله الا الله في الطعام ان يكون اليقين بان السبع في هذا الطعام من الله، وان الذي قدم هذه النعمه هو الله تبارك وتعالى، وان الذي يجعل فيها الخير هو الله وحده. هذه لا اله الا الله في الطعام. طب محمد رسول الله، ان يكون طعامك على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لا اله الا الله محمد رسول الله في النوم، الراحه مش في النوم، الراحه من الله. والنوم آية من آيات الله عز وجل، فأنت ترى في النوم لا إله إلا الله، قدرة الله وعظمة الله، وتصحح اليقين، فالراحة لم تأتيك من النوم، ولكن الراحة أساسا من الله تبارك وتعالى. فمحمد رسول الله أن يكون نومك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان ينام متوضئا، وإذا بات العبد متوضئا بات وفي ثعابه ملك يقول اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات متوضئا. فهذه المتابعة في كل دقيقة كل كبيرة في حياة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المظهر والدليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه السنة فهي علامة على بلوغ الإيمان عندك. كاد لا تنمد له لحيته إلا إذا بلغ وبدأ تكليفه. وأنت لن تترك هذه الزينة في يدك محبة في رسول الله إلا إذا بلغ الإيمان في صدرك مرتبة أصبح فيها مستعليا في كيانك وظاهرا على جوارحك. الشكل في الإسلام مرتبط بالمضمون، تقدر تفصل حاجة عن حاجة. هذه رحمة. سيدنا رسول الله يقول يا ذا ذر تعلم القرآن وعلمه، فإنك إن فعلت ذلك لأمر الله ملائكته أن يزوروا قبرك كما يزار البيت العتيق. يا ذا ذر علم الناس سنتي ولو كرهوا ذلك. سيدنا رسول الله ما اكل على خوان قط، ما اكلش على حاجة عالية عن الارض ابدا، ولا قبلية ولا قبلية، كان في سفرة تركة في العالم، وكان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. طب ونعمل ايه في الاتيكيت اللي بيقول السكة تمسكها بالشمال؟ سحر اتيكيت جهنم ده. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. انتحر. ودايما الضعيف يقلد القوم دايما. العيل الصغير يقلد ابوه. الخدامة في البيت لو سابوها تلاقيها بعد لو خرجوا اهل البيت تلاقيها تحاول تعمل كل حاجة كانت بتعملها ربة البيت. شيء طبيعي جدا. احنا لاننا اصبحنا في حالة غزال نفسي. غزال. ضعف. خوف. مفيش شيء بنتركن عليه بمحبة ويقين وثقة. يوم تنظر الى الشباب بتلاقي فيه ملامح اليهود ملامح النصارى الممثل الفلاني قال ده يا سلام مجرح بسرعه جاي الممثل الفلاني عامل شعره كده كانه شيطان. مين يا ابني اللي قال لك تعمل كده؟ اصل شاف الممثل الفلاني ولا لاعب الكره الفلاني. اذا افترضت القيم واصبح الانسان فاضي من جوه بيحاول يملى هذا الغواء اللي في داخله لان يتشبه بمظاهر خارجيه تحاول ان تجعل له مظهر من الانتساب لقريب او بعيد، انما لو كان مليان جوه بمحبه رسول الله والله ما وجد شرفا الا في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ظهرت فيه السنه كرامه انما النهارده الا من عصم الله يقول له ما بتخليش في الشغل، يقول لك انا بصلي الظهر بعد ما ارجع من الشغل، يقصد يكون في شغل عندنا وبعدين اروح اصلي الموظفين يقول ايه؟ ولا لما يكون المنطلون خازل المنطلون يتكسر من الصلاه، مصيبه والله ان تلقى الله جل وعلا وقد ضيعت الصلاه من اجل كثره المنطلون. ينفع الكلام؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. الحمد لله بدأت بشائر الخير، واول علامات الخير ان تدخل في المساجد فتجد جموع الشباب تسجد لكبرياء الله ولعظمه. خلاص أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وبدأ المجتمع يشعر بهذا الدين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بها بتستعلي في كيانات شابة مصرة على محبة الله وعلى محبة رسول الله. اختي بعت فين؟ الوالد كان مسافر معار، خلال مدة الإعارة نزلت الرحمة في البيت وتحجبت البنات، اثنين من بناته تحجبوا وازداد حبهن لله جل وعلا فلبسن النقاب. النقاب مسألة بعض العلماء أوجبها وبعض العلماء لم يجبها، وكلهم من رسول الله ملتمس، لا عنده سند ولا عنده سند. فليس للمنقبة أن تحتج على من لا تلبس النقاب، وليس لمن لا تلبس النقاب أن تحتج على المنقبة، وما ليش أنت أنك أنت لا تنقب به ولا تنقب به، مالك؟ واحدة من هؤلاء الفضليات. نحن عايزين كل واحد فينا بينه وبين الله جل وعلا يدعو ربه جل وعلا ان يكرم كل فتاة مسلمة تستر عورتها حياء من الله تبارك وتعالى. قولوا امين. النهارده الفتاة المحجبة والمرأة المسلمة التي تعتز بستر عورتها وبدين دينها ابلغ في بيانها العملي من اي بيان يأتي على لسان اي خطيب او اي داعي. صورة مشرقة لهذا الدين بدأ تظهر في هذا المجتمع باستعلاء وباقتدار. فلما عاد الوالد وجد النقاب، ومن هؤلاء الفضلات من يقومن الليل، ومنهن من يحفظ القرآن، ومنهن من أصبحن فقيهات في الدين، فيهن الفقيهات فقيهة في دينها نماذج. بدا الباطل يظهر، وسبب انزعاج الباطل ايه؟ شرك في المساله، ان هذه الموجه العارمه من التوحيد والاقبال على الله لا يستطيع انسان ان يزعم انه صاحب مصدر التوحيد فيها، انما هذه الموجات المتلاحقه من الايمان تتدافع في القلوب الشابه وتنقلها من حياه خربه كفرت بالله عز وجل واستعلت على اوامره الى حياه تدين بالعبوديه لله وحده. هذا كله بامر الله تبارك وتعالى، وهي امواج من الخير زاحفه اكبر من كل عاتل يكتب ضد لها او يقف امامها. والفجر القادم هو فجر التوحيد على ارض الله جل وعلا، حتى ذلك المعرضين عن دين الله امره. محدش عارف مصدر الاسلام وكدين بدايه منين. اعلموا انها من الله قدر لا يرد، زي الموت والمطر والحر والشمس، حاجات محدش يقدر يدفعها ولا يردها. فعلى المؤمن ان يزداد يقينا. الاب لما رجع وجد البنات محجبات ومنقبات اصدر اليهن الامر فرمان لا بد من خلع النقاب. فاذا ظهر الاصرار على الدين فينتقل الامر الى الاذى،